بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال كتاب الأدب، ثم قال باب حفظ السر. باب حفظ السر، أي هذا الباب من كتاب الأدب، وهو باب حفظ السر. هذا باب من أحد أبواب هذا الكتاب، باب حفظ السر. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحفظ العهد وحفظ السر خلق من الأخلاق الطيبة التي حض الإسلام عليها، ولذا أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب الأدب. وحفظ السر أي أن تحفظ ما أسرك به غيرك، فكل ما اختصك به غيرك بالإخبار، ولا سيما إذا أعلمك بالاختصاص فهذا يسمى سرا. قال لك هذا كلام لك وحدك أنت، هذا سر، هذا كلام لا يخرج لأحد، هذا كلام ليس للنشر، فهذا يعد سرا، هذا يعد سرا. والمجالس بالأمانات، فإذا عاهدك على ذلك، أي قال لك أنه لا يريد لأحد أن يعرف ذلك، أو أنه فعل قرينة تدل على الاختصاص، فهذا سر لا يجوز لك أن تفشيه إلا بإذن من أسرك به. كأن مثلا يعني يقترب منك أو في أذنك ويحدثك دون غيرك، من الناس، الناس مجموعة كبيرة، فيقترب منك أنت ويقول لك كلاما في أذنك، حتى وإن لم يقل لك أن هذا سر، فهذه قرينة تدل على الاختصاص، وأنك اختصت به، وأن هذا سر. ويتأكد ذلك إذا قال لك أني أسرك به دون غيرك، إذن فهذا خلق عظيم، وهو الاحتفاظ بالأسرار التي تؤتمن عليها. ومن أخطر ذلك الأسرار التي في حال إفشائها تؤدي إلى الضرر، تؤدي إلى الضرر العظيم. ولذلك فإن الأسرار كلما كان إفشاؤها فيه إضرار أكبر كان الإثم أعظم، فلو أسرك إنسان بسر فأخرجته ففسدت الأمور بينه وبين آخر، هذا فيه إثم. فكيف إذا كان السر هذا إذا فشى فسدت الأمور بينه وبين عشرات الناس؟ بل وكيف إذا فشى هذا السر فحصل الضرر في المجتمع ونحو ذلك؟ ولعل من ذلك ما يسمى بالأخبار العسكرية والأخبار الأمنية ونحو ذلك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفشى بعض أصحابه سرا له كان بينه وبين أصحابه غضب منهم صلى الله عليه وسلم وعاتبهم في ذلك، وأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل. ومن أمثلة ذلك ما كان من الحباب ابن المنذر رضي الله عنه لما كان ما كان من أمر قريظة، لما سألوه عن ماذا سيفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار الذبح، الحباب ولا أنا الاسم بس مش متأكد أوي، الأنصاري، بلتع حاجة حاطب بن بلتع، ها؟ لا لا لا لا، الذي ذهب إلى يهود بني قريظة وسألوه وكان حليفا لهم، فسألوه عما يريد أن يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأي نعم، المنذر ابن الحباب، أنا بس الاسم مختلط معي مع خباب ابن المنذر أو الحباب ابن المنذر. فالغرض يعني أن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أخبر بهذا السر غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأعلن في الناس ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابي ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد وقال: لا يحلني أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله توبته فخرجت أم سلمة رضي الله عنها وفبشرته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حل قيده. وكذلك ما كان من أمر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فحفظ الأسرار خلق من الأخلاق الكريمة. ولذا فأنت إذا حملت سرا فأنت تحمل أمانة. ولذلك إذا وجدت في نفسك ضعفا عن ذلك فلا تقبل. لو قال لك إنسان: أنا هقول لك سر، وأنت تعرف من نفسك أنك لست أهلا لحفظه، فقل له: لا تخبرني بهذا السر، وذلك لأنك لن تستطيع. وأما حفظ الأسرار فهو من الأخلاق، ولا سيما إذا كان طبعا في بر، في خير، في طاعة ونحو ذلك، بل في مباح ما لم يكن محرما. وإلا فالمحرم قد يتغير الحكم فيه بحسب الحال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مفتتحا هذا الباب، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. انظر إلى يعني الإشارة التي يريدها النووي رحمه الله، وأوفوا بالعهد. إذن حفظ السر نوع من العهد، أنت تحفظه لأن صاحب السر عاهد إليك بذلك، فأنت تحفظ سره، وهذا عهد بينه وبينك، ولذلك عليك الوفاء لأن الله أمر بذلك. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة، من ينشر سر امرأته. هذا سر بينه وبين امرأته، وإن لم تكن هي قالت له: أسررتك بذلك، وهذا كما أشرنا في بداية الكلام. فهناك أمر مضطرد في الناس، معلوم بالضرورة أن هذا أمر خاص بين الرجل والمرأة، وهو أمر الجماع بين الرجل والمرأة. فيخرج هذا الرجل يفشي ذلك في الناس والعياذ بالله، فهذا سر بينه وبين امرأته، أفضت إليه وأفضى إليها. وهذا الأمر لا يحدث إلا بين الزوجين، يعني ليس هناك في عالم الناس إفضاء على هذا النحو إلا بين الزوجين. فهذا الإنسان عندما يخرج ويفشي هذا السر، هذا من أشر الناس لوجهين. الوجه الأول لأنه أفشى السر، الوجه الثاني لأن هذا سر يقدح في مروءته ورجولته. يعني هذا لو كان إنسانا عنده مروءة وعنده رجولة وعنده نخوة لا يخبر بذلك، لأنه كما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على المنبر في مثل ذلك، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن هناك من يفعل وهناك من يفعل. يعني في بعض الناس بيفعلون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الرجل، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فقامت امرأة فقالت: إن من الناس من يفعل، منهم من يفعل ذلك ومنهن من تفعل ذلك. فقال: ذاك شيطان قارع شيطانه على الطريق، أو ذاك شيطان وقع على شيطانه على قارعة الطريق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله. ده كأنه والعياذ بالله في الطريق بيأتي امرأته، لأنه هو ما فيش فرق، هو أتاها في سر فخرج بعد ذلك يفشي هذا السر والعياذ بالله. وهذا موجود في كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية فيهم والعياذ بالله من الدياثة وعدم المروءة ما فيهم والعياذ بالله. تسمع كثير منهم والعياذ بالله يعودوا يتكلموا مع بعض في هذه الأمور، نعوذ بالله من ذلك. فهذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة، لأنه أفشى سر امرأته. وعن عبد الله بن عمر، وكذلك المرأة أيضا، بعض النساء من الجهل بمكان تظن أن هذا حرام على الرجل حلال عليها أو لها، هذا حرام على الرجل والمرأة، فتجلس إلى أمها، تجلس إلى أختها، تجلس إلى صاحبتها، تحكي لها مثل هذه الأمور، هذا حرام لا يجوز أن ينشر لا للرجال ولا للنساء. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، تأيمت يعني مات عنها زوجها، مات عنها زوجها، قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، عرضت عليه يعني أن يتزوج حفصة، وفيه كما يقول العلماء جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. قال فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، بيقول لي عثمان يعني إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، قال سأنظر في أمري، يعني عثمان قال له سأنظر في الموضوع يعني. فلبثت ليالي ثم لقيني أي عثمان، فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني بعد أيام أو ليالي قابله عثمان فقال له قد بدا لي ألا أتزوج، أنا يعني مش مستعد للزواج في هذه الأيام. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، أو فلم يرجع إلي شيئا. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلم يرجع علي شيئا أو إلي شيئا، يعني لم يكلمني ولم يرد علي. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليال ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. يقول أن أبا بكر لما قال له رضي الله عنه لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد للباب، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم يكن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لما قال له عمر تتزوج حفصة، كان من الممكن أن يقول له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة ولعله يريد أن يتزوجها، لكنه لم يتكلم. لماذا؟ لأن في ذلك ربما إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم، على احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن هذا سرا أو لم يتكلم به على أنه سر. الاحتمال الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا بكر به، قال له ما تقول في حفصة مثلا، ما رأيك في حفصة نحو ذلك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها أو يتكلم عنها، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، فما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني تمشي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، لا تخطئ شيئا من مشيته، يعني تشبهه تماما في المشية، تشبه النبي صلى الله عليه وسلم تماما في مشيته. قال فلما رآها رحب بها، قالت رضي الله عنها عائشة فلما رآها أي لما رأى فاطمة رحب بها وقال مرحبا بابنتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا عظيما، ولا سيما وأنها هي التي بقيت له من بناته صلى الله عليه وسلم، هي التي بقيت له من فكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم متن في حياته إلا فاطمة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متعلقا بفاطمة تعلقا شديدا. وقيل أن فاطمة كانت أصغر بناته صلى الله عليه وسلم. قال فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، سارها يعني تكلم معها كلاما لا يسمعه أحد، لا يسمعه أحدا غيرهما، سارها بذلك أي قال لها كلاما بينه وبينها. قالت ثم سارها فبكت بكاء شديدا، قال لها سر فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء فاطمة سارها الثانية، يعني تكلم معها بالسر يعني من غير أن يسمع أحد، وعائشة موجودة في نفس المجلس. فضحكت أي فاطمة رضي الله عنها، قالت عائشة فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. عائشة سألتها فكان الجواب من فاطمة ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني، عزمت عليك بما كان لي بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أي أنا الآن أستطيع أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات، أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين. قالت وإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة رضي الله عنها بأن موعد أجله قد اقترب وأنه نعم السلف لها صلى الله عليه وسلم، يعني هو نعم من يسبقها وسيكون لها سابق، والسلف هو من سبق، ولذلك سمي الصحابة بالسلف لما كان من سبقهم رضي الله عنا لنا زمنا وفضلا. قالت فبكيت بكاء الذي رأيتي، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه. سارها الثانية سرا آخر، وهو أنه بشرها بأنها سيدة نساء هذه الأمة أو من سيدات نساء هذه الأمة. الشاهد من الحديث أن فاطمة رضي الله عنها لما سئلت عن أمر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعت عن الإخبار، لأن هذا هو العهد والوفاء بالسر، ولذا امتنعت عن الإخبار. وهذا الشاهد فيه حفظ السر، حفظ السر، لأن حفظ السر خلق من الأخلاق الإسلامية العظيمة، وإفشاء السر خلق سيء يفسد بين الناس ولربما يفسد الأمور. قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنس رضي الله عنه كان صغيرا رضي الله عنه، لم يتجاوز البلوغ والحلم في هذا الوقت. قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فسلم علينا، وفيه استحباب السلام على الصبيان أو مشروعية السلام على الصبيان واستحبابه تأليفا لهم أنه يمر بالصبيان يسلم عليه. فبعثني في حاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنسا في حاجته، يعني في حاجة له أمر له. قال فأبطأت على أمي، تأخر يعني على أمه في الرجوع إلى البيت. فلما جئت قالت ما حبسك؟ قال فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، بعثني مشوار، يعني لو بالتعبير كده بعثني مشوار. قالت ما حاجته؟ يعني إيه اللي أنت كنت رايح تعمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت إنها سر. انظر، هذا أنس رضي الله عنه صغير، إنها سر. أحلى حاجة بقى أن احنا نجد كثير من الناس يقول له ده سر بس أنا هقوله لك أنت بس تقولش لحد. فانظر إذا خرج الأمر عن اثنين لا يكون سرا، انتهى خلاص. نعم. قال فقلت، فقالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا رضي الله عنه وارضاه. انظر، ما سكتوش بقى ضربيته زي عندنا احنا وقالت له كده تداري علي وتقوليش ونحو ذلك. انظر، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. خلاص، طالما ده سر يبقى لا تخبر به. قال أنس ووالله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت ده الراوي عن أنس، الراوي عن أنس، عن أنس. فقال لو كنت حدثت به أحدا لحدثتك. انظر، أنس لا يزال يحتفظ بالسر إلى هذا الوقت ولا يخبر به أحدا رضي الله عنه وأرضاه. انظر، وكثير من الناس لا يقوى على أن يحتفظ بسر لمدة يومين أو ثلاثة أيام، نسأل الله العفو والعافية. يتعب أوي لو هو السر فضل خمس أيام كده ولا أربع أيام ولا حاجة عنده ولا أسبوع، يبقى تعبان خالص وعايز يفشي هذا السر بأي طريق، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من الباب أو مجمل ما في الباب أن من الأخلاق الطيبة في الإسلام حفظ السر، وأنه بمثابة العهد، والعهد يجب الوفاء به كما أمر الله سبحانه وتعالى وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.